إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غارة الله. عدت العادون وجاروا ورجون الله مجيرا، وكفى بالله نصيرا، وكفى بالله مجيرا. يا الله يا الله يا يا يا الله. اللهم ادفع عنا كيد الأعداء، وأعدنا يا مولانا من كل داء. اللهم ادفع عنا كيد الأعداء، وأعدنا يا مولانا من كل داء. واحفظنا واصرف عنا هذا البلاء، واحفظنا يا مولانا من كل غير، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. واحفظنا يا مولانا من كل غير، واصرف عنا باغينا شرا يا حي. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. جمع الكفار علينا شر الحشود، شرقيا أو غربيا بيضا أو سود. جمع الكفار علينا شر الحشود، شرقيا أو غربيا بيضا أو سود. واحفظنا واصرف عنا شر اليهود، برضانا هدي القرآن لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان. لو اتبعنا برضانا هدي القرآن لحفظنا العز الأسمى عبر الأزمان، ودفعنا عن أمتنا كيد الشيطان، كل شيء، ورددنا جند الكفر عن كل غير. يا الله يا الله يا الله. فارددنا يا مولانا للدين الحق، واجعلنا يا مولانا من أهل الصدق. فارددنا يا مولانا للدين الحق، واجعلنا واصرف عنا هذا الظلم وهذا الرد، واجعلنا من أهل البأس لطمع الغير، حتى نهزم باغينا شرا يا حي. واجعلنا من أهل البأس لطمع الغير، وبأنوارك لا نبقي ظلمات الغير.